طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم طاعة الكافرين والمنافقين والركون إليه بقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ويستفاد منها أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكون ناصحا للمؤمنين أبدا. نعم يا غانم. نعم، ولو كان يمكن أن يكون فيهم نصح ما نهى عن طاعتهم مطلقة. نعم، لأن الناصح يطاع. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم. والسؤال الآن، هل علم الله عز وجل خاص بالماضي والحاضر أو شامل؟ محمد. طيب، سؤال لم يرد في الشرح، هل علم الله عز وجل متعلق بالواجب أو بالمستحيل أو بالممكن أو بالجميع؟ ممكن يكون في السماوات والأرض آله غير الله؟ ها؟ غير ممكن. وكذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، هذا المستحيل. طيب، بالواجب، مثال تعلق علم الله بالواجب، كثير، هذا كثير جدا. ان ترى ان الله يعلم ما في السماوات؟ لا، يعلم ما في السماوات. يا اخواني، كل ما اخبر الله به عن نفسه فهو من العلم بالواجب، لان الله يجب له صفات الكمال، فاذا اخبر عن نفسه بهذه الصفات صار متعلقا بالواجب. أما الممكن فهو مثل ما قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، هذا من الممكن ولا من الواجب؟ ها؟ من الممكن، لأن حمل الأنثى وغيض الأرحام وزيادة الأرحام ممكن ولا واجب ولا جائز؟ ها؟ ممكن. إذن فصار علم الله شامل لكل شيء جملة وتفصيلا، حاضرا ومستقبلا وماضيا، واجبا وممكنا وجائزا. ولهذا يقول السفاري في عقيدته: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا. نعم. طيب. نعم. ها؟ الواجب عندهم ضد المستحيل والممكن، لأنهم يقولون على أشياء ثلاثة أمور: إما واجبة يعني لابد من وجودها، ما هو الواجب اللي يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، الواجب اللي لابد منه، والمستحيل الذي لا يمكن، والممكن الذي جائز الوقوع وعدمه. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب اتباع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين تؤخذ؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك. فإن قلت: هل هذا على العموم أنه يجب اتباع ما أنزل على الرسول؟ ها؟ طب إذن يجب أن نرفع الأيدي في الصلاة، ويجب أن نسبح أكثر من مرة. إذن معناه نقول هذا